شبكة رواد التميم تقدم أسد الأقصى ترجل نحو جنات تعجل فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلد يؤمل كانت الدنيا قد وقل تحمل النهج المرسل دينه الإسلام ربى قلبه فغداك مشعل كانت الدنيا قد وقل تحمل النهج المرسل دينه الإسلام ربى قلبه فغداك مشعل عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل فهو بالآيات يبني قلعة الفقر ويكمل هامه الأعداء لما كان للذكر يرتل لا يرى إلا شموخا في ثياب العز يرقل زاد عن مسرى محمد محمد ينبع الروح ويبذل يبذل للطين الأبيا بين الحق وفصل زاد عن مسرى محمد محمد ينبع الروح ويبذل يبذل للطين الأبيا بين الحق وفصل قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل هل نبيع القدس تجلى حبها فينا توغل حبها فينا توغل يا يهود كلكم حتما سيقتل إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يقتل يا يهود الظلم كفوا كلكم حتما سيقتل إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يقتل ومضى الليث يصلي يطلب النصر ويسأل لكن الغدر رماه برصاص بات يهطل فقط الشيخ ولكن كان بالمجد تتربل فاسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل فقط الشيخ ولكن كان بالمجد تتربل فاسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل فقط الشيخ ولكن كان بالمجد نسأل الله والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم www.ruwadattamim.com